الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يترك خيرا قط إلا وعلمنا إياه، ولم يترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. أمرنا ربنا بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله عز وجل هي ذكره والثناء عليه في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة ومن الناس هي الدعاء له بذلك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فابتداء يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، اللهم آمين. وهذا هو يعني اللقاء الأول في الفصل الدراسي الثاني. وإحنا طبعا في الفصل الدراسي الأول كنا انتهينا من تفسير جزء عام، ده كان منهج التفسير، وإن شاء الله تبارك وتعالى في الفصل الثاني سوف نبدأ في دراسة يعني مادة جديدة. طبعا إحنا التفسير اللي إحنا أخذناه ده يعتبر كأنه إيه، كأنك تفتح بابا حتى تلج إلى هذا العلم، لأن إحنا أخذنا تفسير جزء عام. طيب وبقية القرآن ما ليس هناك، ينبغي على المسلم أن يتعلم يعني معاني كلام الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع التدبر، وحتى يستطيع التفكر، ويفهم هذه الآيات ويتمعن فيها، ويزداد يعني علما في كل إيه، في كل القرآن. ودروس التفسير كثير، فهذا التفسير اللي احنا اخذناه طبعا كان يعني ميسرا ويسيرا، والتفسير اللي هو يعني جزء من اللي هي الجزء الاخير من كتاب زبدة التفاسير للشيخ الاشقر رحمه الله. فامامك يعني ان انت ايه تفتح يعني كتب التفسير وتقرا فيها سواء الاجزاء الاخرى من اول القران الى اخره، وتحضر دروس التفسير. واحنا عندنا بفضل الله تبارك وتعالى درس تفسير فضيل الشيخ طارق منير في ده يعني يوميا بعد صلاة الفجر في مسجد البخاري. الشيخ ما شاء الله بدأ من أول الكتاب، من أول القرآن، أول سورة الفاتحة، والآن النهاردة كان بيفسر في سورة السجدة. فيعني إن شاء الله يعني اقترب من إيه الربع الأخير من القرآن. ففرصة اللي عنده وقت ويكون يعني حريص على طلب العلم إنه يحضر درس الشيخ، حتى لو مش هيحضر كل الأيام، ما لا يدرك كله لا يترك جله، لو هيجي يومين ثلاثة أربعة أكثر أقل، المهم أنه يعني يحرص على تحصيل هذا العلم العظيم. وبالنسبة طبعا للمنهج التفسير، إحنا برضو إحنا مش عايزين، إحنا لسنا مع إحنا مش حاجة رسمية، يعني لسنا مش حاجة رسمية أن أنت هتاخد شهادة وتكون يعني موثقة تتعين بيها ولا كده. أنت بتطلب العلم ليه؟ لله سبحانه وتعالى، لنفسك أولا، ثم حتى إن أكرمك الله تبارك وتعالى تدعو إلى الله عز وجل على بصير، يعني لنفسك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا ما يخص النفس، وما يخص بعد ذلك وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. فربنا سبحانه وتعالى مرت علينا طبعا تفسير سورة العصر، فهذه أسباب النجاة، إن الواحد يعني يهتم بنفسه ثم ينفع إيه غيره، يهتم بنفسه فيصحح عقيدته ويصحح عبادته ويصحح مفاهيمه وفكره، وبعد ذلك يهتم بغيره يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن إيه على بصيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة يعني إيه؟ يعني على علم. فطلب العلم الشرعي هذا من أهم ما ينبغي أن يبذل فيه المسلم وسعه، ويبذل فيه جهده ووقته، إن الإنسان كده لابد أن هو إيه كما ذكرنا قبل ذلك، أو أكيد أنتوا خدتوا برضو في أداب طالب العلم، أن هذا العلم إيه عزيز، إن هذا العلم عزيز، لا يعطيك كله، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ده قول لبعض السلف، قال إيه إن هذا العلم عزيز يعني نفيس غالي، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. يبقى الواحد الإنسان كده إيه لازم يقبل على طلب العلم، ويكون حريص ان هو يفرغ الاوقات وياخذ من اثمن الاوقات. لا تعطي للطلب العلم الشرعي فضل الاوقات، ولكن اعطيه ايه؟ افضل الاوقات. مش تعطي له فضل الوقت لما انا ابقى فاضي، او لما مثلا اخلص الشغل بتاعي والدراسه والاولاد والبيت والغيط وكله، مش هتخلص يعني. لو انت قلت كده لما الواحد ينتهي او لا لا، فهي الانسان المسلم الذي يرجو الله عز وجل واليوم الاخر، والذي وضع رجله على هذا السلم، سلم طلب العلم، لان طلب العلم ده يعني درجات. نحن الان في البدايه، لسه الحمد لله ايه في تمهيد مرحله التمهيد، فانت في البدايه. فالواحد يكون حريص ويعقد العزم والنيه مع الله سبحانه وتعالى انه ايه سوف يعني يستكمل هذا الطريق. فاحنا بنقول مثلا الجماعه اللي اخفقوا في الاختبار، مش ليس هذا نهايه المطاف. السنه اللي فاتت مش عارف ولا الابلاء، احد الاخوه كده كان رسب في ماده من المواد، فقال ازاي وانا بتعلم ليه كده، ما اناش مكمل، مش لاعب. ينفع الكلام ده؟ حتى الجماعه اللعيبه مثلا لما بيخسر ولا حاجه يقول لك لازم اتمرن كويس ونعمل يعني ايه، بيستفيد من الخساره. التاجر لما بيخسر بيستفيد من الخساره، يقول لك خلاص الصنف ده مش نافع يبقى نشوف حاجه تانية، ولا هو خلاص مش متاجر. ولا لو كل واحد يعني خسر ترك ما خسر فيه، يبقى لحد اللي هيتاجر ولا هيلعب ولا هيذاكر ولا هيعمل اي حاجه. فالعاقل اللبيب هو الذي يستفيد ايه، ان الخساره دي تكون حاجه ايجابيه وليست شيئا ايه سلبيا. طب انا اخفقت في الاختبار التفسير، اعمل ايه؟ اذاكر تاني وثالث ورابع، لان احنا قلنا ان الهدف من طلب العلم، احنا مش هنعمل بقى زي الكليه مثلا. ايام الكليه الواحد كان يذاكر الماده وبعد ما يخلص الامتحان السلام عليكم، وحتى ما اقولش الى اللقاء ولا حاجه، خلاص هو يقول لك الحمد لله هم ونزاح. لا، احنا عايزين المعاني دي ترسخ في نفوسنا وفي اذهاننا وتعيدها مره بعد مره. والتكرار يفيد، التكرار يعني ايه، يؤدي الى الاستقرار. تكرار الماده مره واثنين وثلاثه واربعه يؤدي الى الاستقرار، تمام؟ فيعني نكون حريصين على هذا العلم. انا كنت فيه بس كده، كان مره السنه اللي فاتت امس كنت بكلم الاخوه بتوع سنه اولى وثانيه، فتذكرت قصة مش عارف أنا قلت لكم ولا لا. كان أحد إخواننا أيام ما كنا في الكلية، فكان طبعا أيام الاختبارات بيبقى فيه حالة طوارئ، إن الواحد بقى إيه بيقعد يعني يسهر يعني طوال الليل، ويروح يجيب مذكرات ويجيب ويقعد يذاكر ويحل ويختصر ويعمل، طبعا إيه فيه جهد أيام الاختبارات، تمام؟ وكان الواحد حتى إيه ساعات النوم بتبقى مع ساعات، الواحد يقول لزمايله ايه طب صحوني كمان نص ساعه، واللي يقول له صحيني كمان ساعه الا ربع، يعني احسبها حتى بالدقيقه. فالمهم احد اخواننا كده كان اسمه الاخ حسن، هو من المنوفيه ربنا يمسيه بالخير يعني، فكان بيقول لي كده، بيقول لي يا اخ انت عارف انا عرفت هم لماذا برع الائمه القدماء، الشافعي ابو حنيفه والشافعي والامام مالك والامام احمد، صاروا ائمه كبار عظام نترحم عليهم الى الان وغيرهم يعني كثير. فبيقول ان انا عرفت هم الائمه دول كيف صاروا ائمه، فبقول له ازاي يا حسن يعني؟ فقال هم يعملون للدن يعني كانوا يعملون للدين كما نحن كما نعمل نحن الان للدنيا. هم كانوا بيعملوا للدين زي ما احنا ايه بنعمل للدنيا دلوقتي، بيسهروا ويتعبوا ويذاكروا ويعيدوا ويزيد في الماده ويحفظوا ويراجع فبيتعب. فهي فعلا كده طلب العلم لابد له ايه ايضا، طلب العلم الشرعي ليس من نافلة القول ولا على هامش يعني أعمال العبد المسلم، لا، ينبغي أن يكون من أساسيات الأعمال. وكما يقال إن من لم يتعب في طلب العلم فليس بطالب، من لم يتعب في طلب العلم فليس بطالب. اللي ما يتعبش وعايز العلم كده يجي له وياخده بالمعلقة والشوكة والسكينة، لا، لازم الواحد يتعب ويجتهد ويبذل ويضحي. ومن ترك شيئا لله، القاعدة بتقول إيه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. طيب، كانت هذه بس يعني مقدمة كده بين يدي درس المادة الجديدة. طبعا المادة الجديدة هي مادة ايه اسمها ايه، مادة مصطلح الحديث. ومادة مصطلح الحديث هذه الهدف منها هو معرفة معاني مصطلحات اهل العلم في هذا الفن. يعني احنا هناخد مصطلح حديث، بعض الاخوه كده ممكن يفكر ان احنا ناخد مصطلح حديث يبقى الواحد ايه يعرف بقى ان الحديث ده يصحح بقى حديث ويضعف ويعمل، لا لا لا، دي لسه في البدايه خالص. هي انت بتعرف منها ايه معاني المصطلحات. انت دلوقتي بقيت احنا زي ما قلنا كده، مش عايز اقول طالب علم لان طالب علم دي حاجه كبيره، الشيخ الالباني رحمه الله كان الشيخ الألباني شوف وصل لدرجة علمية عظيمة جدا، فكان يقول عن نفسه إيه؟ إنما أنا هو يعني طويل بعلم، يعني الشيخ الألباني طويل بعلم. طب إحنا نبقى إيه؟ الخط اللي هو فوق الطاء حتى ما ينفعش، فالطاء. المهم فالشاهد إنه أنت على بداية طريق طلب العلم الشرعي. فطبعا أنت دلوقتي أخذت بعض المواد وانتهيت من بعضها، خدت تفسير، خدت عقيدة، خدت الأداب، الفقه مع فضيلة الشيخ طارق. ففي بعض المصطلحات كده في أثناء طلب العلم بتقابلك، تمام، زي حديث صحيح، حديث حسن، حديث منكر، حديث مردود. طب ايه معنى الكلام ده؟ صحيح لغيره، حسن لغيره. فكل هذه المعاني لابد ان طالب العلم ايه، هذا حديث متواتر، ده حديث احاد. فكل هذه المعاني لابد ان الواحد يتعرف على ايه يعني مفهومها ومدلولها. واحنا هناخد الكتاب ان شاء الله لسه يعني هنتكلم على العلم نفسه. وهذا الكتاب اسمه كتاب ايه، مصطلح الحديث، وهو لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمي. قبل ان نبدا بالكتاب هناخد يعني ترجمه موجزه لفضيله الشيخ محمد ابن العثيمين رحمه الله رحمه واسعه. وفضيله الشيخ محمد ابن العثيمين طبعا انت المفروض ايه تتعرف على مؤلف الكتاب اللي انت يعني سوف تدرس فيه. الشيخ محمد، هي طبعا الترجمه دي مش موجوده عندك في الكتاب، فننتبه ليها وننتفع منها، ننتفع بها يعني. الشيخ محمد ابن الشيخ ابن العثيمين رحمه الله هو اسمه ابو عبد الله محمد ابن صالح ابن محمد ابن سليمان ابن عبد الرحمن العثيمين الوهيبي التميمي. فهو ايه، ابو عبد الله. فكلمه ابو عبد الله انتوا فاكرين قلنا دي اسمها ايه، دي كنيه، ابو فلان او ام فلان هذه كنيه. فكنيته ابو عبد الله واسمه محمد، محمد ابن صالح ابن محمد ابن سليمان ابن عبد الرحمن العثيمين، تمام. وولد في 27 من رمضان في عام 47 و300 و1000 من الهجرة. طبعا ينفع ان احنا نقرأ التاريخ من الاول او ينفع نقرأه من الاخر، يجوز يعني، يجوز او يصح يعني ان احنا نقرأ نقول 1347 او 47 و300 و1000 من الهجرة. والافضل في التاريخ كما قال العلماء يعني ان احنا نستخدم كلمة عام، ما نقولش سنة. الافضل طبعا مش فيش حلال وحرام، لكن الافضل ليه؟ لان كلمه عام تدل على ايه، على الرخاء والسعه، وكلمه سنه تدل على الجدب والقحط. الدليل قول الله سبحانه وتعالى في سوره يوسف قال ايه ثم ياتي من بعد ذلك قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلوا ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة حينما أذوه قال اللهم سني كسني يوسف، يعني دعا عليهم بالجدب والقحط إيه؟ كما حدث في عهد يوسف عليه السلام. فالأفضل في التاريخ ان الواحد يستخدم كلمه ايه، عام كذا. ولد في عام 1347 من الهجره في مدينه عنيزه بمنطقه القصيم في المملكه العربيه السعوديه. والشيخ حفظ القران ثم المتون العلميه في سن مبكره. هو طبعا دايما ان دي كانت طريقه اهل العلم ان يبدا دايما بحفظ ايه، يبدا بحفظ القران، لان القران يعني القران من القران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالخيرية في أهل القرآن. فدائما وأبدا ما تجد أن يعني معظم أهل العلم كل حتى في أي علم برع فيه سواء كان في الفقه أو في الأصول أو في الحديث أو في غير أي نوع من أنواع العلم فتجده دائما بدأ بإيه، بدأ بالقرآن. فحفظ القرآن وبعد ذلك أيضا حفظ المتون العلمية في سن مبكرة. وتتلمذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على كثير من المشايخ، أولهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي اللي هو صاحب إيه؟ صاحب التفسير مشهور اللي هو تفسير السعدي، تفسير العزيز الحميد. فالشيخ ابن عبد الرحمن بن ناصر السعدي هذا كان أول مشايخ الشيخ ابن عثيمين، هذا أول من تتلمذ على يديه، هذا شيخه الأول. وتتلمذ أيضا على الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ محمد الأمين الشنقيطي وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرحمن الأفريقي رحمه الله رحمة واسعة. وتخرج الشيخ ابن عثيمين في المعهد العلمي، كان يعني بداية المعهد العلمي أنشئ في المملكة العربية السعودية، وتابع الدراسة الجامعية مع العلم ده زي الثانوية كده عندنا، ثم تابع الدراسة الجامعية حتى تخرج من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. وبدأ الشيخ في التدريس في سنة 70 و300 و1000 في الجامع الكبير في عنيزة، ودرس في المعهد العلمي، ثم درس أيضا في جامعة الإمام محمد بن سعود، كان أستاذا فيها بفرع الجامعة في القصي منذ سنة 98 و300 و1000 حتى توفي رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين أيضا درس في المسجد الحرام في مكة المكرمة، زاد الله تشريفا وتعظيما، وكذلك أيضا درس في المسجد النبوي في المدينة. والشيخ له أعمال كثيرة، يعني شارك في أعمال دعوية كثيرة، منها رئاسة جمعية تحفيظ القرآن الخيرية في عنيزة سنة 1405، وكذلك كان عضوا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين، ورئيس قسم العقيدة، جزاكم الله خير، ورئيس قسم العقيدة فيها. وكان الشيخ أيضا من أعماله أنه كان عضوا في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في سنة 1407 من الهجرة، كان عضو هيئة كبار العلماء. وفاز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام في عام 1414، فاز بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان له الكثير من المحاضرات والخطب، خطب الجمعة والفتاوى والمشاركة في المؤتمرات والندوات، فهو تعلم العلم ثم إيه؟ يعني دعا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب، إن الإنسان يتعلم ثم يدعو. احنا قلنا دلوقتي الحديث اللي هو خيركم من تعلم القرآن وبعدين خلاص كده نام يعني، وما لا وعلمه. فالخيرية لابد لها من الاثنين، فلابد وكل مسلم مطالب بأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله عز وجل ليست قصيرة على أناس دون أناس، ليست قصيرة على الأزهريين ولا الأوقاف ولا السلفيين ولا فلان ولا علان، لا، الدعوة إلى الله وظيفة كل مسلم، والدليل قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وإيه وتؤمنون بالله. مع أن الأمر المعروف نهى عن المنكر هذا من الأعمال الصالحة ولا يقبل إلا بعد الإيمان بالله، ولكن قدمه الله سبحانه وتعالى، هذا كما يقول أيضا من تقديم الخاص على العام، قدمه الله تبارك وتعالى لأهميته وشرفه وفضله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا خطاب لمين؟ لكل المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فكل مسلم مطالب. في فرق إخوانا، في فرق كبير جدا بين الدعوة والفتوى. كل المسلمين مطالبون أن إيه؟ أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وليس مطالبين أن إيه؟ أن يفتوا. لكن دلوقتي كله إيه؟ كله بيفتي، صح؟ مع الأسف الشديد أقول وبالله التوفيق وروح جاي إيه آي أقول لك السدين ده حاجة بسيطة يعني، الناس كلها عارفة ده، أنا معلومات يصير، مع الأسف الشديد. والقليل من يدعو، لا، الواحد يدعو، والدعوة ديت يعني مش محتاجة جهد يعني عظيم. بلغوا عني ولو آية، أنت يكون واحد معك في الشغل، ولا واحد معك في الطريق، ولا واحد معك في الجار أو كده، تقول فعلا نروح نصلي، هذه دعوة. بيفعل شيئا حراما، يكذب، يسمع أغاني، يدخن، قلت له والله الكلام ده حرام، استجاب أو لم يستجب. يعني أنت برضو أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا يشغله أن الناس استجابوا أم لا. أن سيدنا يونس عليه السلام أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل نينوى في العراق يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فرفضوا، فتركه من صرف دون أن يستأذن ربه، فلامه الله تبارك وتعالى، فقال وهو إيه مليم، يعني ملام على فعلته بأنه ترك قومه دون أن يستأذن من الله سبحانه وتعالى. فالداعي، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن وقال في الحديث الصحيح: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، الرهط اللي هم إيه؟ اللي هم مجموعة من 3 إلى 9، الرهط يعني لم يؤمن به إلا أقصى حاجة كم؟ 9. ويأتي النبي ومعه الرهيط، رهيط دي صغير ايه يعني تقريبا مثلا كام 5-6. ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. نبي أرسله الله تبارك وتعالى ونبي ده مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى ويوحى إليه ومعاه إيه؟ واحد أو اثنين. أعجب حاجة خالص بقى قال ويأتي النبي وليس معه أحد. سوف يأتي يوم القيامة نبي وليس هذه سنن ليس معه أحد يعني جاي كي وحده. فهؤلاء أنبياء ومعين الأنبياء ده ربنا سبحانه وتعالى اختارهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فهذا المختار من الله سبحانه وتعالى ومصطفى من قبل الله عز وجل. لكن النتيجة ليست إيه؟ ليست لك ليست للداعي سواء كان نبيا أو داعيا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه لا نزلت في مين؟ في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما مات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يؤمن. أبو طالب كان بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن كان يحبه إيه؟ طبعا لا شرعا. كان بيحبه عشان ابن عمه ابن أخيه يعني حب اللي هو الفطري العادي لكن لا يحبه شرعا لأنه نبي ولأنه وما وكان يعلم أن دين النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ هو الحق. وقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وقال تقريبا إيه لولا الملامة أو المسبة مش أتذكر البيت قوي. فقال إلا كنت به سمحا مبينا لولا بس أنهم يلوموه ويسبه. وإلى آخر نفس في حياته كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على إيه؟ على هدايته. يا عم قلها كلمة وحج لك بها عند الله كلمة لا إله إلا الله. فكان صناديد الكفر حوالين يعني حول أبي طالب أبو جهل وأبو لهب وغيرهم. فقالوا بل على ملة طالب بل على ملة عبد المطلب. فكان آخر ما قاله أبو طالب إيه؟ بل على ملة أو هو على ملة عبد المطلب. فرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال لي ألا استغفرن لك ما لم أنهى عنك ولكن نهاه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. الشاهد إنه إيه؟ الهداية دي اللي احنا قلنا عليه لو أنتم فاكرين. احنا قلنا الهداية تنقسم إلى إيه؟ قسمين. ده جاء سؤال في الامتحان صح؟ الهداية تنقسم إلى قسمين. هداية توفيق وهداية إرشاد وبيان. هداية توفيق وإلهام وهذه خاصة بالله عز وجل. وهداية إرشاد وبيان وهذه للرسل والأتباعهم. فهداية التوفيق ليست لك وليست للأنبياء أنفسهم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الشاهد قلنا إن المسلم مطالب يعني أن يدعو لله سبحانه وتعالى. هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعدما تعلم العلم ودرس فأدى زكاة هذا العلم. ده ليه زكاة وهو زي ما المال ليه زكاة. ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك بالمال فواجب هذا المال إيه؟ الزكاة. فكذلك إذا أنعم عليك بالعلم ينبغي أيضا أن تؤدي إيه؟ زكاة هذا العلم وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولكن على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وطبعا يعني من ضمن أيضا يعني مشاركة الشيخ رحمه الله كان له مؤلفات كثيرة. له مؤلفات كثيرة في شتى أنواع العلوم في الفقه وفي الأصول وفي العقيدة وفي الفتاوى وغيرها. والآن يعني هناك مؤسسة باسم الشيخ ابن عثيمين اللي اسمها مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيري موجودة في المملكة العربية السعودية وتنشر علم الشيخ. وهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى عليه بعد مماته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. فمن ضمن ما ينتفع به الإنسان بعد موته إيه؟ أن يترك علما. طب أنت خلي برضو نيتك كده أن تترك علما ينتفع به لعل يكون خطبة أو درس أو كتاب أو تشارك. يعني الأنواع المشاركة طبعا أخواننا في الدعوة كثيرة جدا جدا جدا يعني. فلاش شوف هذا من فضل الله عز وجل على الإنسان بعد مماته. ولكن يعني بالبلد كده عداد الحسنات أرضه إيه؟ شغال يعمل. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان الذي ينبغي أن يكون الإنسان يعني حريصا عليه. فالشيخ له يعني مؤلفات كثيرة وإحنا قلنا صارت له يعني مؤسسة خيرية. وأخيرا توفي فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في عام 1421 من الهجرة. وصلي عليه بالمسجد الحرام بمكة المكرمة زاد الله تشريفا وتعظيما بعد صلاة العصر فرحمه الله رحمة واسعة. فكانت هذه ترجمة الشيخ ابن عثيمين. طبعا الترجمة ديت ليس مقصود منها يعني نحن كده بنضيع وقت أو نتسلى وكده لا. فيعني كما قال القائل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. يبقى الواحد يتشبه بإيه؟ هؤلاء يا أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء يعني أباؤنا وعلماؤنا الذين نتشرف بالانتساب إليهم ويعني التعلم من ما يعني أفاض الله سبحانه وتعالى به عليهم.